بقليله كتير في ايديا لما بتدعيلي من قلبك وما بترضي يا امي عليا مين ده اللي ما يعرفش مقامك مين ده اللي ما ينحني قدامك مين ده اللي ما يعرفش مقامك الدنيا انت الدنيا واغلى ما فيها حتى الجنة تحت قدامك حتى الجنة تحت ولا افكر فاطاك اللي انا عايش عليه قال الحب في قلبي بيكبر ما انت يا امي اللي زرعتي مين ده اللي ما يعرفش مقامك مين ده اللي ما ينحني قدامك مين ده اللي الدنيا انت الدنيا واغلى ما فيها حتى الجنة تحت قدامك حتى الجنة تحت الدنيا.